إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا عن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. ومن أظهر الأدلة قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقلنا أن النظر له عدة استعمالات نريد أن نعرفها. يلا عم الشيخ، نظر الاستعمال الأول أي أنت طبعا، إما أن تتعدى بنفسها وإما تتعدى بإيه؟ بأداة. إيه؟ تعدد بإلى تفيد ايه؟ ما يصحش كده، ده انا كنت حاط عليك امل كبير قوي انك انت في وشي على طول كده بعد ما تجاوبش، ما ينفعش كده. ايه؟ ايوه، تفيد المعينة بالابصار. تعدد بإلى تفيد المعينة بالابصار، ايه الدليل على كده؟ لا، ما دي الآية، احنا دي الأصل بتاعنا وعايزين نستدلوا ليها بقى. خد بالك، احنا بنقولوا ان ايه؟ نظر إذا تعدد بإلى تفيد المعاينة بالأبصار. إذا تعدد بإلى، خد بالك. طب ايه الدليل ان إذا تعدد بإلى تفيد المعاينة بالأبصار؟ ايه يا عم الشيخ؟ انظروا إلى ثمره، إذا ثمره إذا أثمر وينعي. الزيتون والنخيل والأعناب لما يثمر كده بصوا فيه وفكروا فيه وتأملوا خلق الله، هي عشان تستدلوا على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يبقى نظر إذا تعدد بإلى أفادت المعاينة بالأبصار. طيب وإذا تعدد بإيه تاني؟ أي مثل أولم ينظروا في ملكوت السماوات. النظر هنا مش معناته النظر العين بقى، إنه عن ملكوت السماوات محدش يدركه. المراد إيه؟ التفكر والتأمل. يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المجرمين. تأملوا لما تشوفوا آثار المهلكين قبلكم، تتأملوا وتعتبروا. أيوة. وإذا تعدى الفعل بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار. الانتظار إذا تعدى نظر بنفسه بدون آداة يمعنى إيه؟ الانتظار. الدليل فقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نور، حكاية عن المنافقين أنهم يقولون المؤمنين يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم. فقالوا تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ايه؟ راعنا، وقولوا ايه؟ انظرنا، وقولوا انظرنا. وانتبهوا، اؤكد عليكم مرة بعد مرة، انه في الامتحان ما اقوله لك من الزيادة عن الكتاب اذا لم تأتي به في الامتحان تكون الدرجة ناقصة. الامتحان لا يكون في الموجود في الكتاب فقط، انا اشرح ما في الكتاب واضيف اضافات واتي بزيادات، اذا لم تأتني انت بزيادة انا ذكرتها في موضعها تقل درجتك عمن اتى بها ولا بد. فانتبهوا لهذا واهتموا بما تسمعون من الزيادات. طيب، المعتزلة بيقولوا ربنا قال لموسى: لن تراني، ولن تفيد النفي المؤبد، بلن تراني. فهل لن تفيد النفي المؤبد فعلا؟ لن تفيد النفي المؤبد؟ لا. ايه؟ لا تفيد النفي المؤبد. لن تراني في الدنيا. ايه؟ لا، كيف؟ ما الدليل على ان لن لا تفيد النفي المؤبد؟ ايه يا عم الشيخ؟ ان الله جل وعلا قال عن الظالمين: ولن يتمنوا بخلا بما قدمت ايديهم والله عليهم بالظالمين. فقال ايضا: ولا لو يا مالك ليقضي علينا ربك. أخبر الله تعالى عن اليهود قاتلهم الله أنهم لن يتمنوا الموت إذا دعوا إليه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. تما تقول يا رب موتنا عشان تخشوا الجنة، إذا كنتم موقنين إن الجنة في انتظاركم ما تموت عشان تخشوا الجنة. فربنا قال ولن يتمنوه أبدا. يبقى لفى بلن وأكده بالتأبيد أبدا، ومع ذلك أخبر أنهم تمنوا الموت في الآخرة. يبقى لن حتى ولو جت بالتأكيد أبدا لا تفيد النفي ليه المؤبد. ولذلك ابن مالك قال ايه، ابن مالك قال ايه في الألفية، فقول هردد وسواه فاعضضا. طيب قال الإمام الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة. قال الشارح رحمه الله قوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: من يرى الرب سبحانه وتعالى في أرض المحشر قبل دخول الجنة، اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. قال وكذلك الخلاف في تكليمه سبحانه لأهل الموقف في المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. اتفقنا على أن أهل الجنة يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى ويكشف عنهم الحجاب فينظرون إليه، كما صرح في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب قبل أن يدخلوا الجنة هم قائمون في أرض المحشر، هيشوفوا ربنا مش هيشوفوه، ومن اللي هيشوفه؟ قال الشيخ رحمه الله اختلفوا على هذا أقوال، قالوا في أرض المحشر يراه المؤمنون، وقال يراه المؤمنون والكافرون ثم يحتجب عن الكافرين، وقال يراه المؤمنون والمنافقون دون بقية الايه الكافرين. قال وكذلك الخلاف في تكليم الله سبحانه لأهل الموقف، الله يكلمهم ولا لا يكلمهم؟ والجواب الراجح في هذه المسألة أن كل أهل الموقف مؤمنين وكافرين ومنافقين يرون الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا يكلمه الله سبحانه وتعالى، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. يبقى إذن الرؤية لأهل الموقف كلهم، والكلام مع أهل الموقف كلهم، وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فالله تعالى يتجلى لأهل الجنة وينظرون إليه ويكلمهم، ويحتجب عن أهل النار ولا يكلمهم. والفرق بين الرؤيتين والكلامين إن في فرق كبير جدا بين أن تكلم الملك وهو عنك راض وينظر إليك وهو عنك راض، وبين أن تكلمه وهو عليك غضبان. فأهل الموقف جميعا يرون الله تبارك وتعالى ويعرضون عليه ويكلمهم أثناء الحساب والسؤال، ولكن إذا جوزوا بأعمالهم احتجب عن أهل النار ولم يكلمهم، كما جاءت الآية لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، هذا بعد دخولهم النار. وأما في الموقف لابد أن يعرضوا على الله ويسألهم الله ويكلمهم، ولكن الفرق بين الكلامين أن فرق بين أن يكلمك الملك كلام رضا وأن يكلم غيرك كلام سخط، وفرق بين أن ترى الملك وهو عنك راض، وفرق بين أن تراه وهو عليك غضبان. اكتب في الهامش اللي جاي ده الله لا يرى في الدنيا، الله لا يرى، وحط على اليه ضمة علشان تبقى مبنية للمجهول، الله لا يرى في الدنيا ولم يره رسوله ليلة المعراج. الله لا يرى في الدنيا ولم يره رسوله ليلة المعراج. قال الشارح رحمه الله: اتفقت الأمة على أن الله سبحانه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، في اتفاق على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني في اتفاق بين الأمة على أنه لم ير أحد الله في الدنيا، اختلفوا فقط في النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى رب ليلة المعراج أم لم يره. فمنهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حكى اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها رضي الله عنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال القاضي عياض: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنه. يبقى عائشة نفت الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. قال القاضي عياض: وقال بقول عائشة جماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه يعني عن أبي هريرة، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا ضعيف، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد له بألفاظ مضطربة عنه موقوفا عليه. وروى عطاء عنه عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، وهذا هو الراجح الثابت عن ابن عباس. ما روي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه هذا ضعيف، والثابت عنه أنه رآه بإيه؟ بقلبه. وما دام إذا كان الناس يقول رآه بقلبه ففيش اختلاف على رؤية الإيه؟ فيش اختلاف على رؤية القلب، الاختلاف في رؤية العين. يبقى كأن ابن عباس مع عائشة ومن وافقها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. ثم ذكر القاضي عياض أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، ليس هناك دليل قاطع في المسألة ولا نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج. والمعول فيه على آيتي النجم، كل الخلاف بسبب إيه؟ بسبب آية النجم. ثم دنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ومضى إلى آخر الآيات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فهنا ذهب من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ربه ليلة المعراج إلى أن الضمير هنا عائد على الرب سبحانه وتعالى، والراجح أن الضمير عائد على جبريل عليه السلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل خلقته الملائكية مرتين فقط، لأن جبريل كما تعلمون حينما كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشكل في أشكال وصور مختلفة، ما كان يأتي على أصل خلقته الملائكية. فلما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية جبريل على أصل خلقته الملائكية، بينما هو ذات يوم خارج من المسجد الحرام جاءت أجياد، إذ ظهر له جبريل في الأفق له 600 جناح قد سد بها الأفق، كما قال تعالى في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى محمد جبريل بالأفق المبين في السماء الدنيا هو خارج من أجياد من المسجد الحرام جاءت أجياد. وقال في النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي ولقد رأى جبريل ولقد رأى محمد جبريل عليهما السلام على أصل خلقة الملائكية مرة أخرى في السماوات عند سدرة المنتهى. قال والمعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. قال وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ولا مستحيلة؟ الرؤية في الدنيا ممكنة ولا مستحيلة؟ مستحيلة. مين اللي بيقول مستحيلة؟ طيب خلاص، مين اللي بيقول ممكنة؟ طيب اللي ساكتين بيقولوا ايه؟ اللي هي مستحيلة ولا ممكنة؟ بنقولوا مين اللي بيقول مستحيل يا جماعه رفعوا ايديهم، مين اللي بيقول ممكن يا جماعه رفعوا ايديهم، جماعه سكتوا، لا هم مع دول ولا مع حدود. ها رؤيه الله في الدنيا ممكنه ولا مستحيله؟ مستحيله. مستحيله متاكدين؟ يعني معناته انكم ما بتذكروش العقيده. وانا ذنبي ايه بقى انكم تسقطوا في العقيده؟ ذنبي انا والشيخ عوض يقول لي اقل درجات هي درجه العقيده، انا ذنبي ايه؟ ها لو كانت الرؤيا في الدنيا مستحيلة كيف يسأل موسى ربه أن يراه؟ مش موسى قال ربي أرني أنظر إليه؟ يبقى موسى بيسأل ربه شيء مستحيل. الرؤيا ممكنة في الدنيا، يمكن أن يرى الله، لكن الله رحم عباده فاحتجب عنهم في الدنيا لضعفهم عن الثبات امام تجلي انوار الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لموسى لن تراني اراد الرب سبحانه وتعالى ان يعلم كليمه انه لم يحتجب عنه اهانة له ولا حطا من قدره، انما احتجب عنه رحمة به. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر، شوف الجبل ده كله ان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانه تبت اليك وانا اول المؤمنين. فرؤية الله في الدنيا ممكنة، ولذلك سألها موسى عليه السلام، لان لو موسى سأل شيء مستحيل على ربنا لا يجوز هذا في حقه، وهو اعلم الخلق في زمانه بربه ما يجوز في حقه وما يستحيل. فلما يسأل رب ارني انظر اليك يبقى يعلم انه ممكن الرؤية ممكنة. ولو سأل موسى ما لا يجوز له لأنكر الله عليه كما أنكر من قبل على نوح عليه السلام حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك ربنا قال له لا تسألني، لم يقل له لا تسألني ما ليس لك بعلم، أقروا على السؤال لكن أراد أن يعلمه أن احتجابه عنه رحمة به وليس تقليلا من شأنه عليه الصلاة والسلام. فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أرى، نور أنا أرى. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم نور، أي احتجب الله عن خلقي بحجاب من نور، فأنا أي كيف أراه ودونه هذا الحجاب، كما جاء في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه، كيف أراه وبيني وبينه حجاب من نور. وفي رواية قال: رأيت نورا، وهذه رواية ثانية المراد بها نور الايه؟ نور الحجاب. رأيت نورا هو نور الحجاب. وقد روى مسلم ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رأيت نورا، معناه والله أعلم أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله نور أنا أراه، أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا الحديث صريح في نفي الرؤية ليلة المعراج. يبقى الله لا يرى في الايه؟ في الدنيا. والأمة متفقة على كده. الخلاف في النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح ايه؟ انه لم يره. واما روي قول ابن عباس رآه بقلبه، ما فاش خلاف دي، ما فاش خلاف، رآه بقلبه ما فاش خلاف دي. الخلاف في رأي عين بعين الرأس، لم يره بعين الرأس. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة عن ذلك او على ذلك، قال: ونحن الى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. رأى ربه أو لم يره هو رسوله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إيه؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه عليم حكيم. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، ورؤية حق حق لأهل الجنة، كيف يرونه يوم القيامة كده لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى أهل الجنة حيشوفوه ازاي؟ قال: بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة بذكرنا بالدرس اللي فات ان لا تدركه الأبصار، لا ينفي الايه؟ الرؤية. فإن الرؤية شيء والإدراك إيه؟ والإدراك شيء. طب إيه الدليل على إمكان حصول الرؤية وعدم الإدراك؟ ما الدليل على إمكان حصول الرؤية وعدم الإدراك؟ أيوة، قال: كلا. ها؟ يبقى ما كان بنو إسرائيل طهربان من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام، واقفين قدام البحر كده، اوه العدو وراه، بصينا اهو جينا اهو جينا اهو. فلما تراءى الجمعان رؤيا حصلت، قال اصحاب موسى: انا لمدركون. قال: كلا. يبقى هم شافوهم بس الادراك ما حصلش. وكذلك انت ترى الشمس وترى القمر ولا لا؟ تراهم، ولكن انت ادركت حقيقه الشمس وحقيقه القمر؟ شفت القمر كله، شفت الشمس كلها، فكذلك الرؤيا في الآخرة بغير إحاطة، يرونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، وبغير كيفية أيضا، بغير كيفية. ما نقول كيف يرونه؟ وذلك لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأفهامنا بأهوائنا. قال أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، رأوا آراء وتوهموا أوهام. لا، نحن لا نفعل فعل المعتزلة الذين لعبوا بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، فإن ذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. اكتب في الهامش تعريف التأويل الصحيح والفاسد، تعريف التأويل الصحيح والفاسد. قال فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد هو الذي يخالف ما جاءت به السنة. التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد هو ما خالف السنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل اخبار بمراد المتكلم لا انشاء. اما اقول لك هات لي كوباية مية، تجيب مية ولا حاجة تانية؟ كوباية مية، تجيب مية، اقول لك هات لي مية، ما تروحش تجيب لي شاي وتقول لي ما انت طلبت مية اجيب لك شاي. لا، هو كلمة مية ما تدلش على الشاي. لو انا عايز شاي واقول لك هات لي ميه، لازم ادخل على هات لي ميه دي قرينه تفهمك ان انا عايز ميه تانية، اللي هي الشاي مش عايز الميه البيضاء المعروف. اقول لك هات لي ميه، تقول ميه ايه؟ اقول لك هات لي ميه حمراء، ميه حمراء يبقى يبقى شاي، يبقى كلمه ميه حمراء يبقى يبقى شاي. يبقى انا لما كنت عايز ميه قلت لك هات لي ميه، ما تروحش تجيب لي شاي تقول لي ما هو الميه الشاي. لا، لكن لما اقول لك هات لي ميه حمراء تبقى دي فهم انا عايز شاي. فاذا خلا كلام المتكلم من قرائن تدل على انه لم يرد غير الظاهر فان المعنى المتبادر من الظاهر هو المقصود المتعين، هو المقصود المتعين. قال وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. هو بيقول إن ربنا سبحانه نزل القرآن المبين، القرآن الكريم كتابا مبينا واضحا، وامرنا بتدبره وامرنا بفهمه. فلو كلمنا بكلام ولم يرد ظاهره ولم يأتي في الكلام بقرائن تدل على انه اراد خلاف الظاهر، فكيف يكون الكلام بيانا وشفاء وهدى؟ بقى ما ينفعش. لما اذا تكلم بكلام ولم يحط به قرائن تدل على ان الظاهر غير مراد، يبقى لا يكون هذا الكلام بيانا ولا شفاء ولا هدى. قال يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. ما واحد بيتكلم تعرف انه عايز ايه ازاي، كيف تفهم الكلام عن المتكلم؟ قال يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها ان يصرح بارادة ذلك المعنى، ان يصرح بارادة ذلك المعنى. هات لي كوباية مي. مية مية؟ اقول لك ايه، هات لي كوباية مي. ايه انا عايز المي، يعني اذا باكد لك على ان الظاهر من اللفظ هو الايه، هو اللي انا عايزه. ومنها ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يتكلم بكلام عربي موضوع لمعنى معين يفهم من الظاهر، ولا يأتي بقرينة تصرف معنى المراد عن ايه، عن الظاهر. فكيف اذا حف بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له؟ بقول لك ايه، هات لي مي. مي تقول، اقول لك ايوه مي مي. يبقى ايه، اذا كلمتك بكلام واضح وذكرت لفظ موضوع لمعنى معين هو المراد واكدته ايوه مي مي، فالله سبحانه وتعالى تكلمنا بكلام عربي مبين، ثم لم يأتي بقرائن تصرفه عن ظاهره، لا، ده أتى بقرائن تؤكد على أن المعنى الظاهر هو المراد. فقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، هذه جملة خبرية، وكلم الله موسى. المعنى الظاهر المتبادر من الكلام هو الايه، هو الكلام المعروف. ثم اراد الله، لم يأتي الله بقرينة تصرف الكلام الظاهر عن المعنى الايه المتبادر منه، بل اتى بقرينة تؤكد ان الظاهر هو المراد، فقال وكلم الله موسى ايه تكليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فاذا اخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في اخباره. واما اذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فاخباره بان هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى لفظ عربية معروفة عند العرب بأنها العلو والإيه والارتفاع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على إيه، استوى على سوقه. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ليه؟ لتستووا على ظهوره. فالاستواء في اللغة العربية لفظ موضوع لمعنى العلو والارتفاع، استوى أي على وارتفع. أي لما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ويجي واحد يقول لا مش استوى اللي انتوا فاهمينها كده، لا ده مراد ربنا استولى، استولى. طب لماذا قلت ان مراد ربنا بقوله الرحمن على العرش استوى، لماذا قلت مراده استولى؟ هل هناك قرينة صرفت المعنى الظاهر المتبادر من الكلام الى ما ذهبت اليه؟ مفيش قرينة. يبقى اذا هذا تأول بالايه، بالرأي، وتوهم بالايه، بالهوى، والعياذ بالله. قال وحقيقة الامر ان قول القائل نحمله على كذا او نتأوله بكذا انما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال احمله على خلاف ظاهره. فان قيل بل للحمل معنى اخر لم تذكروه، وهو ان اللفظ لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم ارادة ظاهره على ان مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الاخبار عن المتكلم انه اراده. انت لما تقول فلان تكلم وكان يريد بكلامه كذا وكذا، كان يريد بكلامه كذا وكذا، لابد ان تكون صادقا او كاذبا. اما تقول فلان كان يريد بهذا الكلام كذا وكذا، اما انت صادق واما ايه واما كاذب. صادق اذا كان معك دليل على ان فعلا هذا هو مراد الايه المتكلم، ومن لم يكن معه دليل لما يقول فلان كان اراد كذا يبقى كاذب. فقيل هذا المعنى هو الاخبار عن المتكلم انه اراد، وهو اما صدق واما كذب كما تقدم. ومن الممتنع ان يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده، بل يعرف بكلامه ما يؤكد ارادة الحقيقة. ونحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر ان يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره اذا قصد البيان والايضاح وافهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الامثال. بيقول احنا ما بنقولش ان ممكن المتكلم يتكلم بكلام ويريد غير الظاهر. صح، ممكن نتكلم بكلام ضد غيره. انا وانت يعني في وسط جماعة خمسة ستة وبيني وبينك كلام يعني عايز اكلمك فيه بس مش عايز اللي قاعدين ايه يفهموه، فانا اكلمك بمعنى يظهر منه معنى عام، وبيني وبينك لانك انت في قرائن بيني وبينك انت اللي وحدك تفهم الايه اللي انا عايزه منك. يبقى فعلا ممكن الواحد يتكلم بكلام ولا يريد ايه ولا يريد ظاهرة، بس احنا بنقوله الاصل في الكلام حمله على الايه على الظاهر، لا يصرف عن الظاهر الا بقرائن ولذلك بقول لك احنا قاعدين خمسة ستة بنتكلم موضوع وبينه وبين ابو عبد الرحمن كلام معين، فانا مش عايز اكلمه صراحة واللي قاعدين يفهموا الكلام، فانا بكلمه بكلام ظاهر له معنى وباطن له ايه معنى. ابو عبد الرحمن لما هكلمه هو هيفهم المعنى الايه الباطن، واللي قاعدين هيفهموا المعنى الايه الظاهر. طب مش معنى ابو عبد الرحمن لوحده فهم ان انا مش عايز الظاهر من الكلام؟ بالقرائن اللي بينه وبينه ان السرية اللي بينه وبينه في الموضوع هو ان انا بكلمه وبلمح له ان انا يعني قصدي كذا. يبقى في قرائن تخلي المخاطب يفهم ان المتكلم مش عايز الايه مش عايز الظاهر. فلما ربنا يكلمنا بكلام عربي مبين ولا يأتي بقرائن تصرفه عن ظاهره، بل ويتكرر هذا الكلام مرة ومرتين وثلاثة واربعة، بل وربما يؤكد الله تبارك وتعالى في بعض المواضع انه اراد الظاهر المتبادر من الكلام، كيف يقول ان الظاهر غير مربجة؟ يبقى هذا كذب على الله سبحانه وتعالى في قوله ان هذا هو المراد من كلام الرب. اكتب بقى كده في الهامش التحذير من تقديم العقل النقل على العقل. التحذير من تقديم العقل على النقل. التحذير من تقديم العقل على النقل. قال الشيخ رحمه الله وقوله بيقول ايه والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتأويله على ما أراده الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ليه بقى لا نتأول ولا نتوهم؟ ليه كلمة فإنه ده تعليل للي فات، لماذا لا نؤول ولا نتوهم؟ قال فإنه دي جملة تعليلية للالتزام بالنصوص وعدم تأويلها برأي أو توهمها بوهم. يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله، أي للكتاب والإيه والسنة. تسليم لله معناه تسليم لكتابه، تسليم للسنة للرسول معناه تسليم للسنة. ولم يعترض عليها، لم يعترض على نصوص الكتاب والسنة بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. لما العقل يعني يتعارض مع النقل، إما أن يكون النقل غير صحيح ويبقى كده انتهت المشكلة، النقل غير صحيح، النقل المتعارض مع عقلك ده، النقل ده حديث موضوع، ده حديث موضوع، ده حديث ضعيف، يبقى انتهت المشكلة. وأما إذا كان النقل صحيحا ففي الحقيقة لا يتعارض مع العقل الايه السليم برضه، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الايه الصحيح. طب افرض تعارض النقل مع العقل تعمل ايه؟ نقدم النقل. تقدم النقل. نعم. عشان معانا مرت معانا العبارة الجميلة ان الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، ولكن قد تأتي بما تحتار في فهمه الايه العقول. الشريعة لا تأتي بما تحيل العقول، مفيش في الشريعة حاجة العقل السليم يقول دي مستحيل ابدا، لكن قد تأتي الشريعة باشياء تحار في فهمها العقول، فاذا العقول عجزت عن الفهم والادراك تبقى تعمل ايه؟ تسلم للنقل، كما انطق الله الفاروق عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة الحكيمة الطيبة حين وقف امام الحجر وقال: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. قال: فلا يتصور، افتح قوسين قدام العبارة دي، فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. لا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. اي وعلى هذا بنى الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتابه المشهور ايه دار التعارض، دار التعارض بين النقل والايه والعقل. فيش تعارض ابدا بين النقل الصحيح والعقل الايه الصريح. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. افتح بعض قوسين على العبارة دي، اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم الايه وجب تقديم النقل، لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، تقديم العقل على النقل ايه ممتنع، لان العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو ابطلنا النقل لكنا قد ابطلنا دلالة العقل. ازاي؟ افهم المسألة دي. نقول لك اذا تعارض النقل والعقل نقدم الايه نقدم النقل. ليه؟ لان العقل هو اللي امرنا ان نقبل خبر النبي عليه الصلاه والسلام، العقل هو الذي عقل الدلائل النبوه، العقل هو الذي عقل ايه دلائل النبوه، وشهد لهذا الرسول بالرساله، مش كده؟ يبقى انت شهدت بانه رسول الله ايه وامنت بذلك وصدقت ايه، يبقى اذا ثبت خبر عن هذا الرسول وانت مش قادر تفهمه لابد ان تقبل بقى ايه خبر الرسول، لان انت يا عقل اللي قلت لنا ان هذا هو ايه هو رسول الله بالدلائل التي رأيتها منه، فلو رددت خبره لعدم ادراكك له لكان هذا الرد طعنا في العقل ايه في العقل نفسه، لان الدليل نفسه اللي هو حيبطل بقى، العقل هو اللي دلنا على صدق الرسول وبعدين جي خبر عن الرسول، يبقى لازم نقبل الايه الخبر، لو بقى رددنا الخبر لان العقل مش قادر يفهمه يبقى احنا اصلا ابطلنا الدليل الاولاني العقل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتقديم العقل ممتنع، لان العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو ابطلنا النقل لكنا قد ابطلنا دلالة العقل، ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم افتح حسين، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في ايه؟ قدحا في العقل. يبقى عندك انت ثلاث عبارات قلت لك حطهم بين قوسين اهم. العبارة الاولى: فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل ايه؟ صحيح ابدا، لا يتصور هذا ابدا. العبارة الثانية: اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم الايه؟ النقل. العبارة الثالثة: تقديم العقل على النقل قدح في العقل نفسه، تقديم العقل على النقل قدح في الايه؟ في العقل نفسه. اكتب في الهامش: لابد مع توحيد المعبود من توحيد الرسول، لابد مع توحيد المعبود من توحيد الرسول. يقول: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده مين؟ الضمير عائد على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. افتح قوسين: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. يبقى لازم توحد الله بالعبادة وتوحد الرسول بالاتباع، وتوحد الرسول بالايه؟ بالاتباع. وهذا ما يدندن حوله العلماء من ان شروط قبول العبادة شرطان: الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمري وخبره، وإلا حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله بكذا ونحمله على كذا. يجب على كل من بلغه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ثابت أن يتصور نفسه بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسمع منه هذا الخبر مشافهة. تصوروا مجموعة من الصحابة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. هل الذين سمعوا هذا الحديث كل منهم سيعلم أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، ولا اللي قاعدين هيقولوا إيه؟ احنا هنروح نسأله ابو بكر وجماعة يقول احنا نسأله عمر نقول هو اكل لحم الابل ينقض ولا لا؟ الرسول قلت توضأوا. طب انتوا رأيكم ايه؟ ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. لا. فكما لا يجوز هذا لمن سمع خطاب الرسول مشافهة لا يجوز لمن سمعه عن طريق صحيح ثابت. لما يبلغك الخبر من طريق صحيح ثابت ما تقولش بس فلان قال كذا وفلان قال كذا، طب نسأله الشيخ بتاعنا هيقوله ايه ويحمله على ايه؟ تصور نفسك بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرك بكذا وينهك عن كذا، هل تنتظر انت عن الفعل وتتريث عنه حتى تشوف من اللي يعمل بيه ومن اللي ما يعملش ومن فهم ومن فهمش؟ فكذلك يجب عليك حين يبلغك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقول سمعنا واطعنا. لا تقدم زبالة اراء الرجال وافهامهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ودع عنك اقوال الرجال ورأيهم فقول رسول الله ازكى واطيبه صلى الله عليه وسلم. قال فلا اسمع افتح قسم برضه. فلا ان يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الاشراك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحال. هي حال ايه؟ لما يبلغ الحديث يقول لما اسال الشيخ بتاعنا الاول، اما اسال صاحب الطريقه الاول، اما اسال صاحب المذهب الاول، اما اشوف من اللي حامل به الاول. لان تلقى الله بكل ذنب خلا الشرك خير من ان له من ان تلقاه بهذه الحال. بل اذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. فهل يسوء ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلام فلان ومذا فلان؟ بل كان الفرض المبادره الى امتثاله من غير التفات الى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. القول على الله بغير علم حرام ولا حلال؟ قول على الله بغير علم حرام من أصول محرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل سبحانه القول عليه بغير علم قرين الشرك، قرين الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك بعلم. فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله برسله وانزل به كتبه هو الحق. افتح قوس قدام العبارة دي. فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بانه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديق او بتكذيبه، فانه يمسك عنه ولا يتكلم الا بعلم. وما هو العلم؟ الكلام على الله بغير علم حرام، فيجب ان تتكلم بعلم، وان لم يكن عندك علم تسكت. فما هو العلم؟ حط سطر فوق الجملة دي بك سطر. الخط بيقول لك حط الخط تحت العبارة المهمة، لا احنا بنحطها فوق ايه؟ بنحط الخط فوق العبارة المهمة. والعلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الايه؟ الدليل. والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، اما الامور الالهية والمعارف الدينية العلم بتاعها لازم يتاخد من ايه؟ عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام اذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونحن نسأل الله من خير ما سأله منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.